الله دابها حب صواب كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا إله إلا الله فضابت الصخر الصلاب أحمد المختار للخلد يسبق نابها لا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وضابها ولا إله إلا الله أكبر سؤال عن جواب الرعود أصواتها والبروق أثوابها لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب جابر العثرات معطير كنوز أصحابها لا إله إلا الله وكل مصدق متاب الحكم في سرها والهدى مهدابها لا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب حظ الله من حملها وجا يسعى بها ولا إله إلا الله ترجح بميزان الثواب بالسماء والأرض بحجارها وترابها لا إله إلا الله حصن من الشرك الكذاب ما تمس النار من جاه في جلبابها لا إله إلا الله ذخر الولي يوم الحساب يوم تدنو الشمس والكرب بعض أسبابها لا إله إلا الله أجمل خبر وأكمل نصاب تشرح الخطر وهي مفزع لذنابها ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب هي نشيد المجد والنور من محرابها لا إله إلا الله فكر وهن عتق الرقاب طهرة للخلق بحسابها وحسابها لا إله إلا الله يفتح لها 70 باب كل باب فاح من عودها وطيابها لا إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب في سلاح الجند وسيوفها وحرابها ولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب جنة الفردوس وين أنت يا طلابها يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب فكنا من كربة مظلم سردابها ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عنوانها وأحبابها فالق الأصباح ماني السما مرسي الهضاب عالم الأسرار هازم جميع أحزابها محيي الميت مبيد الجيوش أهل الخراب كاسر الجبار جابر كسير أطنابها مغني المحتاج مشبح هل المخلب ونام من وراء ضميم فرد جميع أكرابها حي يا قيوم أنا بسألك بم الكتاب حاجة في كامل اليد وانت أقرابها عفى عنا يا مجير النبي من العذاب وعفى عن أمة محمد فهو أصابها أنا عبدك وانت بالخير تبدأ والثواب رحمتك تسبق عذابك تبشر نابها اسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندها سلمت برقابها أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب فالجين بك وغيرك نصب حجابها السلاطين المهابة باب فيها باب كلهم في قبضتك لو علت بشنابها ما عليهم البشر لو بلت فوق السحاب دود فقر يحطم الموت ركن قبابها نسألك بسمائك الغر والوصف المهاب بالفواتح والخواتيم كم بقرابها نسألك بحرف كتاب إي والله من كتاب بس والرجازة بامر وسابها الطوال السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها ونسألك بالاسم الأعظم وبه كشف المصاب وآية الكرسي وكم قلب تهجابها تغفر الزلة وتفتح لنا للخلد باب واحملنا من نارك الموجدة وعقابها والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بالتقصير والذنب بنفسي عابها لكن إن العبد لما رجع بعد الغياب يغتفل لشرب تبعد طول غيابها من أنا حتى امدحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها فتوسل بالشهادة وهي رأس الزهاب ما كرت مدعون عرسل وانا قصابها من شكر ولا كفر ما يزيد المكنة الله مستغني عن الكل مهابها الخليقة في موازين تقدير ذباب والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها كلهم ريشة بعضه على نسمتها باب الله كم من جمجمة حنطت بترابها دمر الأملاك وكنوزها صارت مهاب تنزل البهيل حط الفلاك الصابها الله كم فرعون حط على رأس الحراب الله كم جبان دقر وتدبط نابها الله كم من واسطة وتجرت الكلاب الله كم من دولة جات ولا يدرابها الله كم من قايد في البرايا ما يهاب صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقل هذا عظيما ولا حضرة جناب العظيم الله يكفي البشر مصابها كلما تبصر من البشر تهلا بما مثل دود القز سما الفنا بثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزى الهدهد لبلقيس في محرابها وسد نارا في سبا جد فاره بالخراب ونام في راس نمود سال العابها كالثمود البغي ماتوا بناقة في شراب وعرضوا بالحمامة يرد رابها وقوم نوح كالضفادع بطوفان عباب وصار قوم شعيب مثل الجيف بشعابها كلهم عبد الطمع يا ذياب في ثياب كشرت بنيابها واحتمام خلابها لا ترجهم تراهم سراب في سراب فوض امرك للمهيمن يفتح بابها مال القارون واصحاب العياد زر مقابل انت والبوم قد غنابها لا اله الا الله ابدا بها حق وصواب كلمة من عالم الغيب ربت جابها لا اله الا الله الله الصف الصلاه لا اله الا الله ابدا بها حق وصواب كلمة من عالم الغيب ربت جابها